إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. رجل قبرت والدته في إحدى المقابر في بلده، وفي هذه المقبرة طريق يمر الناس فيها والبهائم، وموقع قبر والدته على الطريق العام، ولم يستطع أن يصرف الناس من الطريق من هذه الطريق لضيق المكان، ولعادة الناس في بلده أنهم يجعلون الطرقات على المقابر، سواء طرق مشاة أو طرق سيارات ومواقف للسيارات، ويرعون فيها المواشي ويربطونها فوق القبور مثل الجمال والبقر والحمير، ويضعون أيضا الحطب فوق القبور، ويرمون المخلفات والجيف والقاذورات وما أشبه ذلك على المقابر. هل يجوز له أن ينقل قبر والدته إلى مقبرة أخرى، حيث إن قبر والدتي في الطريق يمشون الناس عليها؟ وما حكم الشرع في نظركم؟ والحالة يا شيخ كما سمعتم، نرجو منكم التكرم بالإجابة مفصلة، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على سؤالكم، أود أن أوجه نصيحة إلى أهل هذه البلدة أن يتقوا الله تعالى ويحترموا إخوانهم، إنه لا يجوز امتهان قبور المسلمين لأي حال من الأحوال. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القعود على القبر، وقال لأن يجلس أحدكم على جمر فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده، خير له من أن يقعد أو من أن يجلس على قبر. كيف إذا كانت القبور ملقى الزبالة والأوساخ والأنتان؟ إن هذا أشد إهانة من القعود. لذلك أنصح إخواني أهل هذه البلدة أن يتقوا الله تعالى ويحترموا قبور إخوانهم. وهذه المقبرة ليس فيها إلا آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأعمامهم وأقاربهم، فليتقوا الله إن كانوا مؤمنين. أما بالنسبة للجواب على سؤالك، فإنه إذا كان قبر أمك من هذه القبور التي تمتهن فلا حرج عليك أن تنقله إلى مكان آخر يكون فيه محترما، لأن هذا غرض صحيح. واضح الصوت يا شيخ. نعم، جزاكم الله خيرا. لديك سؤال ثاني ولا بارك الله فيك. شكرا يا شيخ، حفظك الله. نعم، سؤال ثاني، وهو يعني هل على الوالد أن يعني يعطي الذكر مثل الأنثى في العطية يعني العادية؟ الواجب أن يعدل الإنسان في عطية أولاده، ولا عدل أكمل من عدل الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. العطية بالحياة كالميراث بعد الممات، بمعنى أنه يعطى الرجل ضعف ما تعطى المرأة، فإذا أعطى المرأة درهما فليعطي الرجل درهمين. ولكن يجب أن تعلم أيها الأخ السائل أن النفقات ليست من جنس الهدايا والتبرعات. النفقات يعطى الولد الذكر والأنثى ما يحتاجه. قد تحتاج المرأة إلى ملابس تكون قيمتها أضعاف أضعاف ملابس الرجال، وقد يحتاج الرجال إلى أشياء لا تحتاجها النساء، فقد يحتاج الذكر إلى تزويج. إذا كان فقيرا ليس عنده ما يتزوج به، وجب على أبيه الذي يستطيع أن يزوجه، وجب عليه أن يزوجه ويدفع مهره وتكاليف زواجه. وفي هذه الحال لا يجب أن يعطي الأنثى مثل ذلك، ولا يجب أيضا أن يعطي الأولاد الذكور الصغار مثل ذلك، لأن هذا من باب النفقة التي يقصد بها دفع الحاجات. وهنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد كبار بلغوا حد النكاح فزوجهم، وله أولاد صغار لم يبلغوا حد النكاح، فمن الناس من يجتهد ويوصي لهم بعد موته بمهر مقابل المهر الذي أعطى الكبار، وهذا حرام عليه ولا يحل له، والوصية باطلة ولا يجب تنفيذها، لأن النكاح كالنفقة يعطى الإنسان بحسب حاجته. فنرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا لما فيه من الأهمية. جزاكم الله خيرا فضيلة. جزاكم الله خير. معنا مكالمة الآن. شكرا. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله الحمد. يا شيخ، هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة آيات القرآن للعلم والعلاج بها؟ أعد أعد. هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة القرآن الكريم للعلاج والعلم؟ الذي يكتب بشماله؟ إي. أن إيش؟ أن يكتب الآيات القرآن. إي ما في إشكال. ها؟ الإنسان الذي لا يعمل إلا بيساره، أيوة، يجوز أن يكتب القرآن والحديث وكل شيء يريده. سؤال آخر، الله يجزيك خير. نعم. والدتي أرضعت بنت أختي الكبيرة. ها؟ والدتي أرضعت بنت أختي. أي نعم. وهل تكون أخت لنا يا الكبار؟ كم من رضعة؟ أسبوع كامل. أي نعم، تكون أختا لكم. وتكون عمة وخالة. تكون أختا لكم الصغار والكبار، أيه، اللي قبل البطن اللي أرضعت فيه واللي بعده. أي. وتكون عمة وخالة لعيالنا. وتكون نعم عمة لأولاد الأبناء. أيوة. وخالة لأولاد البنات. الله يغفر لك والديك. آمين. الله يجزيك خير. جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول: حدثونا بالنسبة لصلة الأرحام، هناك خلاف بين الوالد وأخته، حرم على الأولاد ألا يزوروا هذه العمة، جزاكم الله خيرا. نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عز وجل ويصل رحمه، فإن صلة الرحم فيها خير كثير، فقد قال الله تعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. نسأل الله العافية. فعلى هذا الرجل أن يتقي ربه وأن يصل رحمه وأن يصلح الود بينهم وبينهم، لا يموت وهو قاطع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبأي شيء يقطع رحمه؟ أعلى لعاعة من العيش؟ أعلى شيء من الدنيا؟ كل هذا سيذهب، حتى وإن قدر أنهم أخطأوا في حقه، فعلى الجميع أن يصلح ما فسد، وأن يتحالوا فيما بينهم وأن يعودوا كما أمرهم الله تعالى متواصلين. أما بالنسبة لكونه يمنع أبناءه من زيارة عمته فهذا خطأ إلى خطأ والعياذ بالله، وليس له الحق أن يفعل المحرم وأن يأمر بفعله ويلزم بفعله، نسأل الله العافية. فيجمع إلى ظلم نفسه ظلم غيره، ولا طاعة له في هذا، يعني أنه يجوز لأبنائه وبناته أن يصلوا هذه العمة حتى وإن زعل، حتى وإن غضب، حتى وإن هجر، حتى وإن قطع، فإنه يبوء بالإثم. فأقول لأبنائه وبناته: صلوا رحمكم، صلوا عمتكم، اذهبوا إليها، زوروها، عودوها إن مرضت، ولا يهمكم أبوكم في هذه الحال لأنه ظالم معتدي، نسأل الله العافية. لكن إن رأيتم أنه من الأصلح أن تذهبوا إليها في خفاء، أي دون أن يعلم أبوكم، فهذا خير يحصل به المقصود ولا يحصل به غضب الوالد. لكن إذا لم يمكن إلا بإطلاعه فلا حرج عليكم، صلوا أرحامكم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط. الشيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تقول بأنها حجت العام الماضي وكانت تأخذ بعض مانع الحيض ونزل معها يوم العاشر بعض الإفرازات، فهل هذا الطواف فيه شيء؟ قبل الإجابة على سؤالها أقول نصيحة لأخواتي المسلمات: إن استعمال الحبوب المانعة من الحيض مضر جدا جدا، ثبت عندنا عن الأطباء العالمين بهذا الشيء أنها مضرة، تضر بالرحم وتضر العادة الشهرية، يحصل فيها اضطرابات، وربما تضر بالأعصاب أيضا. وقد كتبني بعض الإخوة 17 نقطة من مضارها. لذلك ننصح أخواتنا المؤمنات من أكل هذه الحبوب. ثم إن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، أمر طبيعي، فحجزه ومنعه من طبيعته لا شك أنه غلط وأنه يؤثر على المرأة. لكن إذا دعت الحاجة إلى تناوله مرة واحدة، كما لو كانت امرأة ذهبت إلى الحج مثلا أو إلى العمرة وتخشى أن يأتيها الحيض، فهذا باستشارة الطبيب أرجو أن لا يكون به بأس. أما ما تفعله بعض النساء من منع الحيض دائما أو إذا دخل رمضان من أجل أن تصوم مع الناس، فهذا غلط، غلط محض. أما بالنسبة للإجابة عن سؤال هذه المرأة، فما دام هذا الدم الذي رأته ليس دم الحيض المعروف فإن طوافها صحيح. شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تستفسر تقول: بالنسبة لتركيب اللولب بالنسبة للنساء ما حكمه في نظركم في الشرع جزاكم الله خيرا؟ المعروف أن تركيب اللولب يمنع الحمل، وكل شيء يمنع الحمل فإن الأفضل تركه، لأن كثرة الحمل والنسل مما حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، حيث قال: تزوجوا الودود الولود، يعني كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولا ينبغي للأمة الإسلامية أن تقلل من نسلها، بل المطلوب منها أن تكثر النسل. ولهذا امتن الله به على عباده حيث قال لبني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثرة الأمة عز لها، وليس سببا لضيق عيشها ولا سببا لسفهها كما يدعيه من لا يحسنون الظن بالله عز وجل. يقولون كثرة الأولاد توجب كثرة الإنفاق وتضيق العيش، كثرة الأولاد توجب العجز عن تربيتهم، وهذا خطأ وضلال. كلما كثر الأولاد كثر الرزق. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كلما وليس كلما كثر الأولاد يقل ضبطهم وتربيتهم. كم من أناس ليس عندهم إلا ولد واحد ومع ذلك كان الولد من أسفل السفهاء. وكم من أناس عندهم أولاد كثيرون قد هداهم الله عز وجل. لذلك أنصح إخواننا من ذكور وإناث من رجال ونساء من تعاطي ما يمنع الحمل، وأقول كلما كثر الحمل فهو خير وأوفق للشريعة الإسلامية. أما إذا كان هناك حاجة، لأن كانت المرأة لا تتحمل الحمل كل سنة ويشق عليها ذلك بدنيا وقرر الأطباء هذا، فلا بأس أن تستعمل اللولب لكن بعد إذن الزوج. فإن أبى الزوج فليس لها الحق في أن تركبه، لأن الزوج له حق في الأولاد. ولكن حسب ما بلغنا أن هذا اللولب إذا ركب فإن العادة عادة الحيض تضطرب وربما تزيد، فإذا كانت 5-7 أيام أو 8 ربما تصل إلى 10، فلتنتبه المرأة لهذا، وأنه إذا زاد عدد أيام الحيض بسبب تركيب اللولب فلتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وصلت. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ محمد. بالنسبة للكم القصير عند النساء ما حدوده يا شيخ؟ المرأة مع المرأة أمرها سهل، ولكني لا أحب أن أفتح الباب للنساء في لباس القصير، لأن النساء مع الأسف ليس عندهن ضابط يضبطهن، فلو رخصنا لهن في الكم القصير إلى المرفق مثلا تذهبنا يرفعنه إلى الكتف، وذهبنا يخرجنا ما هو أشد من ذلك. لهذا لا نرى أن نرخص للنساء في مثل هذه الأمور، لأن النساء الآن مع شدة التحفظ وحمل النساء على اللباس الشرعي المعتاد مع ذلك يتفلتن الآن ويذهبن إلى البردات ليأخذنا الشكل الذي يروق لهن، مع أن هذا الشكل ربما يكون محرما شرعا، لكن لقلة الفقه صار الأمر إلى ما لا يرضاه بعض الناس. فلا نرخص للمرأة إلا أن تجعل كمها إلى رسقها، أي إلى مفصل الكف، هذا هو الذي ينبغي أن تكون المرأة عليه. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. أخيرا السائلة معنا على الخط تستفسر بالنسبة للباس القصير عند الأطفال، وهل هذا حسب جسم الطفل يا شيخ؟ هو على كل حال الطفل الذي دون 7 يقول العلماء أنه لا حكم لعورته، لكنه في الحقيقة خاضع إلى نمو الطفل. بعض الناس بعض الأطفال يكون نموه سريعا، فربما إذا بلغ 7 وإذا هو كالذي يبلغ 10، ومنهم بالعكس. لكن هنا شيء يجب التفطن له، وهي أن البنت إذا عودت اللباس القصير إلى سن 9 أو 10 مثلا فإنها تعرف هذا اللباس، ثم إنه يزول عنها الحياء، لأنها تشعر بأن طرف فخذها وساقها ليس بعورة، فيبقى فتحه وكشفه سهلا عندها وتتربى على هذا، وربما يجرها ذلك إلى أن تستعمله وقت الكبر، وهذا من الأمور المحذورة. والمهم أنه كلما كان الداعي أقوى في تهاون الناس في اللباس فإنه يكون المنع من ذلك أشد،